تستمعون إلى الحلقة السابعة من العشيرة حصريا على كتاب صوتي. خلف كل ستار جدار، وخلف كل جدار حقيقة دفينة تنتظر من لديه الجرأة ليحارب من أخفاها إن استطاع. قبل أن يصعد كريم سيارة الترحيلات، وقف ينظر إلى المقدم محمود الذي كان يحدق به. اقترب عسكري وأمين شرطة من كريم ولفا الأصفاد حول يديه، ثم أدخلاه إلى سيارة الترحيلات وأغلق الباب. تقدم ضابط ووقف أمام المقدم محمود يستمع إليه في حرص، ثم أومأ برأسه، ثم صعد إلى مقدمة السيارة وأشار إلى السائق أن يتحرك. فور أن تحركت سيارة الترحيلات أخرج كريم الورقة وبدأ في قراءتها ليجد بها تعليمات من محمود. قبل ما توصل لنص الطريق الضابط هيوقف العربية وهيبلغ إن في كاوتش ضرب، هيسيبك تهرب بعد تمثيلية كده إنك أخدت سلاح العسكري بالغلط وهربت. هيبعت وراك الأمين عزت يراقبك من بعيد لبعيد وهيبلغ عن أي مستجدات. يجلس كريم داخل سيارة الترحيلات، لا يوجد أحد غيره، هو وذلك الرجل الذي ينظر له نظرات غير مريحة أصابته ببعض الخوف. وفي الخارج يجلس عسكري خلف باب مغلق على كليهما. ظل سؤال من أنت يدور في عقل كريم مترددا في النطق به، لكن ذلك الرجل بادره قائلا: تفتكر إنك تقدر تشيل الحمل وتعرف الحقيقة؟ كلامه غريب وغير مفهوم، شكله المريب يلقي الخوف في قلب كريم من دون سبب، ولكن بالتأكيد به شيء مخيف. صمت كريم لثوان ثم سأله: حقيقة اللي عرفها؟ ابتسم الرجل ليرجع كريم بظهره للوراء فزعا من منظر أسنانه السوداء المتهالكة، بينما أكمل الرجل بوجهه متجهما: الحقيقة اللي عرفها قبلك كتير، في منهم صدقها وكمل، وفي منهم كدبها ودفع الثمن. اوعى تكون ناوي تدفع الثمن تاني. أثار حديث الرجل غير المفهوم غضب كريم الذي كان قد مل من تلك الكلمات المبهمة، وحاول أن يمد يده ليجذب الرجل من ملابسه، إلا أن الأصفاد أعاقت حركته، ولكنه ما كاد أن يفعل حتى رأى أمامه زوجته المتوفاة قابعة في أحد أركان سيارة الترحيلات، وبجانبها يجلس ابنه الذي وجه الحديث إليه بنبرة ملؤها الحزن قائلا: بابا أنت نسيتنا؟ أنت ليه ما جبتش حقنا لحد دلوقتي؟ انهمرت دموع كريم وهو يدور بعينيه بين زوجته وابنه غير مصدق لوجودهما. مد يده باتجاه ابنه ليتأكد من كونه حقيقة، لكن الطفل هرب إلى حضن أمه. زاد ألم كريم وأحس بالعجز، حاول أن يصل إليهما، لكن ذلك الرجل والذي وللغرابة قد زاد حجم جسده وتغيرت ملامحه وقف حائلا بينه وبينهما ودفعه بقوة ليوقعه أرضا، ثم اقترب من وجهه قائلا: أنت دفعت زمان الثمن لما سبت حقهم، وجه الوقت إنك تعرف هم ماتوا إزاي ومين اللي قتلهم. موتهم ما كانش حادثة، موتهم كان طلب انضمامك للعشيرة الشيطان قبلها. حاول كريم أن ينهض، لكن ذلك الرجل وضع قدمه فوق صدره وأخرج سكينا وبدأ في رسم عدة رموز على ذراع كريم الذي ظل يصرخ وهو ينظر إلى زوجته وابنه وهما يبكيان. ثم دوى صوت تحطم وارتطام أشياء معدنية ببعضها البعض، وبعدها أظلم كل شيء. أفاق كريم فزعا ليجد نفسه ملقا أرضا أمام سيارة الترحيلات المهشمة على جانب الطريق، وبجوارها عسكري يحتضر والسائق وضابط الترحيلات قد فارقا الحياة. وقف بصعوبة وجسده تسيل منه الدماء ناظرا إلى يده ليجد عليها آثارا لجراح تبدو قديمة، إلا أنه لم يرها من قبل. لم يطل تعجب كريم من الأمر، فقد كان كل ما يهمه أن يهرول إلى السيارة باحثا عن زوجته وابنه، ولكنه لم يجدهما. أغمض عينه في ألم وأوشك على البكاء، إلا أنه سمع صوت العسكري يستغيث فأسرع باتجاهه، ثم جث على ركبتيه بجانبه ليرى حجم جراحه. إلا أنه تراجع للخلف من هول الصدمة، فقد وجد ذلك الرجل ذا الأسنان السوداء يبتسم له وهو ملقا أرضا يرتدي زيا عسكريا، وارتفع صوت ضحكاته وهو ينظر إلى كريم بتشف. زحف كريم على ركبتيه متراجعا بعيدا عن ذلك الرجل، ولكنه في أثناء تراجعه وقعت عيناه على سكين ملقا بجانب ذلك الرجل المخيف، فاتجه إليه مسرعا وانحنى جاذبا إياه، ثم تقدم من الرجل قائلا: أنت مين؟ وإيه اللي حصل؟ تعالت ضحكات الرجل مرة ثانية وقال بصوت جهور: أنا الشيطان، أنت لسه ما فهمتش. انقض كريم على الرجل بالسكين وأخذ يطعنه بصدره طعنة تلو الأخرى وهو يتمتم باسم زوجته وابنه بطريقة هستيرية، حتى همد جسد ذلك الرجل أخيرا فترك السكين بصدره وجلس أرضا يلتقط أنفاسه محاولا أن يهدأ علّه يفهم أي شيء مما حدث. قطع صمته صوت أتى من خلفه أفزعه، نظر اتجاه صاحب الصوت في خوف ليجده ذلك الرجل البشع واقفا يصفق له قائلا: انت كده كسبت تأشيرة دخولك أرض الشيطان، ونسيت أقولك إن الشيطان خالد إلى يوم يبعثون. نظر كريم بعينين جاحظتين من شدة الذهول إلى ذلك الجسد الذي سدد له الطعنات منذ قليل ليجده عسكري في مقتبل العمر، وقف يترنح باحثا عن الشيطان في كل مكان ولم يجد. استعارت النار بداخله وكاد عقله يشت، أخذ ينظر إلى يده والسكين وهو في حالة صدمة لم يخرجه من تأثيرها إلا صوت قادم من بعيد لسيارات إسعاف وشرطة. لم يدرك ماذا يفعل، تلفت حوله ليجد الصحراء تحيط به من كل اتجاه، لكنه اتخذ قرارا سريعا وفر هاربا إلى الصحراء وهو ينزف دما وندما. وما إن وصلت سيارات الشرطة حتى نزل منها الكثير من الرجال، من بينهم رجل بحث جنائي وضابط شرطة ومباحث، كما التف المسعفون حول الأجساد الملقاة ليكتشفوا ما إذا كان أحدهم على قيد الحياة، ولكنهم وجدوا أن الجميع قد فارقوا الحياة. أخذ الضابط عمرو يدون ملاحظاته، ضابط الترحيلات وبجانبه السائق فارقا الحياة وعلى رقبتيهما أثار سكين حاد، أما العسكري الشاب فقد لاقى حتفه بعد عدة طعنات من سكين استقر بصدره في نهاية المطاف. انتهى من تدوين ملاحظاته ورحل تاركا المجال لرجال البحث الجنائي ليعود هو إلى مكتبه ينتظر أي تقارير أو أخبار عن كريم الذي لا أثر له وهو المشتبه الأول في قتل ضحايا الواجب هؤلاء. غربت الشمس وبدأ الظلام يلف المكان وأوشكت قوى كريم على النفاد، فقد صارت قدماه تنزفان بشكل مقلق ولم يعد عقله يحتمل البقاء واعياً أكثر بعد كل تلك المصائب والصدمات، فخارت قواه ووقع أرضاً على رمال الصحراء الباردة يغيب عن الوعي رويداً رويداً يلمح عدة أجساد سوداء لا يعلم ماهيتها ولم يكترث لذلك، ثم شعر بأحدهم يقف بجواره ثم أمسك برأسه ولفه في غطاء أسود، وبعدها أحس بجسده يحمل من قبل عدة أشخاص ويوضع فوق شيء مريح. غاب عن الوعي وهو يسمع صراخ امرأة مفزوعة، بعد قليل وصلوا به إلى مكان لا يعرفه، قام أحدهم برفع الغطاء عن وجهه، الرؤية ضبابية للغاية والظلام يسود كل شيء، الصمت المشوب ببعض من الكلمات المبهمة هو السمة السائدة، خطوات تبتعد عن مسمعه ويأتيه صوت بكاء على مقربة منه. حاول أن يلتفت لكن قيوده منعته، كان مصدر الصوت امرأة مقيدة على الناحية الأخرى من نفس الجذع المقيد به. أغمض عينيه وفتحها عدة مرات لعل تلك الخيالات التي يراها لأشخاص يقبعون في الظلام على بعد خطوات منه تختفي، لكن لم يحدث. حاول أن يرى من هي المقيدة بالناحية الأخرى من الجذع، إلا أنه لم يتمكن من رؤية الكثير، فقط بضع من خصلات الشعر ملطخة بالدماء. سألها بصوت ضعيف وخائف بالكاد سمعته: أنت مين؟ وجيت هنا إزاي؟